بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسا جديدا من دروسنا في النحو التي نشرح فيها متن الآجرومية لابن آجروم رحمه الله تعالى. وكنا قد أتممنا في الدرس الماضي الكلام على علامات الرفع، هذا فيما أذكر. يعني قال المؤلف: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، لومة الأفعال الخمسة. ماشي؟ هل هناك إشكال في هذا؟ قد يعني جئنا عليه في الدرس الماضي. نبدأ مع النصب. قال المؤلف: وللنصب خمس علامات. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن النصب الذي هو تغير مخصوص يجلبه العامل علامته الفتحة وما ناب عنها، كما قدمنا في أقسام الإعراب قبل ذلك. هذا النصب له خمس علامات: علامة أصلية وهي الفتحة، فهي العمدة في النصب، وهي العمدة في كل المنصوبات، خلاص. وعلامات أخرى فرعية هي أربع علامات: هي الألف والكسرة والياء وحذف النون، خلاص. ثم المؤلف سيشرح كما فعل قبل ذلك في تفصيل مواضع هذه العلامات. فقال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. إذا الفتحة تكون علامة للنصب، يعني علامة للنصب للاسم المنصوب طبعا، يعني للاسم الذي محله النصب، كان أحد المنصوبات الخمسة عشرة التي في اللغة، خلاص، المفعول به والمصدر وظرف الزمان والمكان والحال والتمييز والمستثنى إلى آخره، خلاص. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، خلاص. إذن الآن سنمشي سريعا، لأن هذا الكلام قد تقدم الكلام عليه، يعني عرفنا الاسم المفرد وجمع التكسير في الكلام على مواضع الضمة، لذلك سيكون إيه يكون الأمر ميسورا عليكم فيما إيه فيما أحسن. فقال أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الأول في الاسم المفرد، خلاص تقدم الكلام على الاسم المفرد، وقلنا أن الاسم المفرد هو الاسم الذي ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، لا هو مثنى ولا جمع سالم ولا ملحق بهما، يعني مش ملحق لا بالمثنى ولا بالجمع المذكر السالم ولا من الأسماء الخمسة. خلاص، إذن الاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. إذن قوله المفرد قيد خرج به المثنى والجمع السالم وما يلحقهما والأسماء الخمسة، فقولنا رأيت زيدا، خلاص، وسمعت عمرا، واضح، ورأيت الفتى. طيب ما الفرق بين رأيت زيدا ورأيت الفتى؟ من يفرق بين هاتين الحالتين، رأيت زيدا ورأيت الفتى، وكلاهما مفعول به منصوب، ما الفرق بين الحالتين؟ ايوه، يبقى احنا عندنا رأيت زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، فتحة ظاهرة، زيدا زيدا ظاهرة. رأيت الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، لأنه يصعب بل يستحيل أن توضع الفتحة على الألف، خلاص، لأن الألف هي إشباع للفتحة، الألف عبارة عن فتحتين، خلاص، ده دي سهلة، الأسئلة مدرجات بقول عليها إياك ثم إياك، خلاص، ماشي؟ طيب، واضح؟ إذن الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، خلاص، هناك أسباب للإعراب التقديري يأتي الكلام عليها فيما بعد، خلاص؟ إذن الحاصل أن الاسم المفرد ينصب بالفتحة ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة أو مقدرة، ماشي؟ واضح؟ اللي عنده إشكال يكتب ثلاثة، اللي فاهم يكتب واحد. طيب الموضع الآخر هو جمع التكسير، وسبق الكلام أن جمع التكسير، طيب، الأخت ورد وفايدة ونزة ومعاذة ورانية وكروان وعصا موسى وصوماليانا، الحمد لله، بس نحو هذا درس الأخوات، الحمد لله، بس إن معايا صوماليانو بس هو اللي بيونسني من الإخوة الذكور والحبيب، خلاص شفت الواحد يا اخ حبيب، خلاص خلاص، ما تخافش. وابن النيل، طب مكسرين تكتبوا واحد ليه؟ سؤال، يعني انتوا لا بتغسلوا ولا بتكنسوا، يعني المفروض انتوا اللي ايديكم سليمه وتكتبوا بسرعه، ماشي يا حبيب، حاضر حاضر، المهم تبقوا جاهزين، واحد تكتبوا لي واحد شجعوني عشان احس ان الجماعه معايا، خلاص. طيب منصت، ايوه منصت ومنصوب الاثنين مع بعض. طيب اذا الموضع الاول من مواضع النصب بالفتحه الاسم المفرد، الاسم المفرد. الموضع الثاني هو جمع التكسير، تقدم الكلام فيما سبق من الدروس انه جمع التكسير هو الجمع الذي لا يسلم فيه بناء المفرد، او ان شئت قل هو الجمع الذي يتغير فيه بناء المفرد، خلاص، بحيث لا يصلح للتجريد، كقولك رأيت الرجال والأسارة والهنود والعذارة. خلاص، ما الفرق بين قولنا رأيت الرجال كسرت الأقلام والعياذ بالله، ما الفرق بين قولنا رأيت الرجال ورأيت الأسارة؟ ما الفرق بين هذين المفعولين؟ إذا رأيت الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أما رأيت الأسارة وهو جمع أسير وهو أيضا جمع تكسير أنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. جيد، طبعا أنا عايز أجري عشان أدخل في ممنوع في الصرف، هخلص دول عشان أدخل أتكلم عن ممنوع من الصرف. واضح؟ يبقى ده الموضوع التاني بتاع جمع التكسير. يقول وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير. الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع معروف، قلنا هو الفعل الذي يدل على حدث في الحال أو الاستقبال. إذا دخل عليه ناصب، ونواصب الفعل المضارع سيأتي الكلام عليها في باب آخر، باب مستقل، نواصب الجوازم. خلاص، المهم أن الفعل المضارع الأصل فيه الرفع، الأصل أنه مرفوع بالضمة أو بالنون، ماشي، ملوش علامات تانية. فإن دخل عليه جازم فإنه يجزم، وإن دخل عليه ناصب فإنه ينصب، وإن تجرد منهما فإنه يكون مرفوعا، إذ أن العامل في رفع المضارع عند الجمهور معنوي هو مجرد التجرد من الناصب والجازم. خلاص، دي نكتة للإخوة اللي هم متقدمون. لكن بالنسبة للفعل المضارع إذا تقدم عليه ناصب فإنه يكون منصوبا. هل يكون منصوبا بالفتحة مطلقا؟ لا، أضاف المؤلف لن يأكل عمرو، لا حول ولا قوة إلا بالله، شكرا. فأضاف المؤلف قيدا مهما، قال ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. إذا الفعل، يعني أفهم كلام المؤلف أن الفعل المضارع وإن تقدمه ناصب إن اتصل بآخره شيء لا تكون علامة نصبه الفتحة. فمثال الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فقولنا لن أضرب زيدا، لن أضرب زيدا ولن أخشى عمرا، ده مثال سيبويه في الكتاب، ده مثال سيبويه، لن أضرب زيدا ولن أخشى عمرا. خلاص، هو قال كده، ماشي. ما الفرق بين لن أضرب زيدا ولن أخشى عمرا؟ لن أضرب زيدا ولن أخشى عمرا. الظاهر المقدر، لأن قولنا لن أضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولن أخشى فعل مضارع منصوب وعلامة منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر. خلاص، لن أخشى عمرا، ماشي. إذا الفعل المضارع قد ينصب بفتحة ظاهرة وقد ينصب بفتحة مقدرة، وفي كلتا الحالتين يكون منصوبا بالفتحة إن سبقه ناصب وتجرد آخره من الإضافات. خلاص، طيب ما مقصد المؤلف إذا لم يتصل بآخره شيء؟ يقصد إذا لم يتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فإنه حينئذ يكون فعلا من الأفعال الخمسة، وقد سبق وقلنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. فإن قلت لن يضرب زيدا ولن يخشيا عمرا، ففي الحالتين يكون الإعراب في كلتا الحالتين يكون الإعراب ظاهرا وهو حذف النون. تقول يضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويخشيا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. خلاص. واضح. ومثله قولنا لن تقول الحق، هذا ياء المخاطبة، أو قوله لن تسمع النداء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا مثال يستدل به النحويين على نصب وجزم المضارع الذي من الأفعال الخمسة وورد في آية واحدة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالأول مجزوم بحذف النون والآخر منصوب بحذف النون، وكلاهما من الأفعال الخمسة التي أسند فيهما ضمير والرفع المتصل الذي واو الجماعة إلى الفعل المضارع. خلاص. إذن هذه المواضع الثلاثة هي مواضع النصب بالفتحة، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. خلاص. إذا سبقه ناصب طبعا. واضح؟ في صوت واضح؟ يبقى دي مواضع ايه؟ مواضع النصب بالفتحة في منتهى البساطة، يعني كل الكلام هيتكرر بعد كده اللي احنا شرحناه في الرفع. قال وأما الألف، إذا العلامة الثانية من علامات النصب هي الألف. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. فين؟ في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. خلاص. طيب إذن الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد، هو الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة على مذهب الصحيح من مذاهب أهل العلم، مذهب البصريين والمحققين، أن الأسماء هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذمال. وقلنا أنه يشترط لإعراب هذه الأسماء بالحروف لا الحركات، لا هم الأسماء ستة، أنا لن أتراجع أبدا، هم ستة مش خمسة. المهم إنه قلنا أن لذلك أربعة شروط، هي أتكون مفردة، فإن جمعت أعربت بالحركات كقولك رأيت الآباء ومررت بالآباء وقال الآباء وكذا الإخوة. خلاص. خدتهم في عدد خمسة، خلاص أضف إلى معلوماتك إن هم ستة. خلاص. ما إحنا شغلتنا إيه؟ لازم نقول لك الجديد وإلا بيها ترمس. خلاص. هو لأن طبعا الهانو دوت يعني أصبح يعتبر مهجور ويعتبر من المعجم القليل في الاستعمال اللغوي، فهم بقوا بيشيلوه، لكن الحاصل إن هم ستة يعني. خلاص. إنه في الاستعمال اللغوي، عشان لما تشوفها تفتح كتاب كده وتلاقي راجل مثلا شاعر يقول ومش عارف ايه وهنوه كذا وبتاع، تقول ايه ده اللي مرفوع بالواو ده، تقول انا غشيتك يبقى شكلي وحش. خلاص. فانا لله ثم للتاريخ ثم لنفسي لازم اقولهم ستة. خلاص. لا مش قبيحة، ما فيش حاجة قبيحة في اللغة على مذهب المحققين عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم والمعنى، ما فيش حاجة قبيحة، السياق هو الذي يقبح ويحسن، ما فيش حاجة قبيحة. ودوت من فصاحة العرب أنهم لو لم يكونوا فصحاء لسناء ما كانوا كانوا عن القبيح بلفظ لا يشعر بالقباحة. يعني لو قلت لك هانوكا انت يمكن ما تفهموش لما تعرف المعجم انه كناية عن البضع او الفرج او ما يقبح ذكره، لكن هذا من بلاغة العرب انهم قالوا الغائط والهنو والفراش وكذا، انهم يكنون عن مثل ذلك. بالعكس هذا من محاسن ومفاخر العربية، يعني لا العكس، والله اعلم. المهم انه الاسماء الخمسة او الستة حسب ما يحلو لكم يجب ان تكون مكبرة، عفوا يجب ان تكون مفردة، والشرط الثاني ان تكون مكبرة، فان صغرت اعربت بالحركات فتقول قال ابي، قال ابي واخي وحمي الى اخره. الشرط الثالث ان تكون مضافة، فإن عريت عن الإضافة أعربت بالحركات فتقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب وقال أخ وسمعت أخا وسلمت على أخ إلى آخره. والشرط الرابع أن تكون تلك الإضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة فتقول قال أبي وسمعت أبي وسلمت على أبي، فتكون معربة بحركات مقدرة منع من ظهورها المناسبة كما قلنا في درس السابق. اذا ان جاءت هذه الاسماء في محل نصب كما مثل المؤلف رأيت اباك واخاك وحماك وفاك وذا مال، فانها تكون حينئذ منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة لأنها من الأسماء الخمسة. فقول رأيت أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب على مذهب البصريين، وهو حرف خطاب في محل جر مضاف إليه على مذهب الكوفيين وابن هشام وغيرهما. خلاص كده. واضح اي اعراب من الاثنين صح للكاف، كاف الخطاب. ماشي. قال يبقى ده كده الاسماء الخمسة، حد عنده مشكلة فيهم؟ حد عنده مشكلة؟ طيب اللي مش فاهم عنده اي مشكلة يكتب ثلاثة، اللي عنده اي صعوبات او متاعب يكتب ثلاثة، ما يهمنا يعني نريح الزبون يعني. خلاص اي حد عنده مشكلة يكتب ثلاثة يبادر يعني. خلاص احنا اصلا بنعرض بضاعة، واخد بالك يا اخو اسامة، هي غاية الامر انت عندك بضاعة، فلازم ايه يعني كده تبقى. طيب اللي بعده قال واما الكثرة، اهلا اهلا يا اسد، حياكم الله يا اسد. اسد نص ساعة والدرس يخلص، يعني نص ساعة الدرس يخلص، لسه انت جاي متأخر. ساعة كام؟ الساعة 11، الدرس يبتدي 10 ونص يخلص 11 ونص. بارك الله فيك. قال وأما الكسرة، أوكي، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. الكسرة تكون علامة للنصب. كيف؟ جمع المؤنث السالم سبق الكلام عليه في درس سابق، حيث إن جمع المؤنث السالم ذكرناه في علامات الرفع أنه من المواضع الأربعة التي يرفع فيها المرفوع بالضمة، قالت المسلمات، خلاص يرفع بالضم الظاهرة، خلاص. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، فتقول قال المسلمات أو قالت المسلمات، وسمعت المسلمات، وسلمت أو مررت بالمسلمات، خلاص. يبقى جمع المؤنث السالم الذي هو ما دل على ثلاثة فأكثر من الإناث بزيادة ألف وتاء في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، قلنا الكلام قبل كده، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، خلاص. يجر وينصب بالكسر، عكسه ممنوع من الصرف، بينصب ويجر بالفتحة. يبقى اللي بينصب بالكسرة جمع مؤنث السالم، واللي بيجر بالفتحة ممنوع من الصرف، ماشي. يبقى جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، ما فيش مشكلة انه يجر بالكسرة وينصب بالكسرة. فتقول إن المؤمنين والمؤمنات، خلاص. يعني لو قلنا إن المسلمات نشيطات، إياك أن تقول إن المسلمات، اسم إن منصوب بالفتحة، لا، المسلمات جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم يكون منصوبا بالكسرة. أصطفى البنات على البنين، هذا مفعول به، أصطفى البنات على البنين خطأ، أصطفى البنات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، خلاص. جيد. أصطفى، هذا المثال الذي أورده ابن هشام في قطر الندى في المتن نفسه، أصطفى البنات على البنين، ومثله كثير في القرآن، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى آخره، خلاص. فإذا جمع مؤنث السالم يكون منصوبا بالكسرة، خلاص. بعض النحويين قالوا لأن الكسرة أستر من الفتحة باعتبار يمكن يكون فيها تبرج ولا حاجة، طبعا هو العلة الوحيدة لذلك هي نطق العرب بذلك، يعني ملهاش لازمة ايه التعليلات يعني العظيمة دي، لكن هو الحاصل انه ان جمع المؤنث السالم العرب كانوا اذا نطقوه في موضع نصب كانوا ينصبونه بالكسرة، خلاص، واضح. طيب، يعني لما تقول مثلا خلق الله السماوات والأرض، من يعد لنا خلق الله السماوات والأرض؟ طبعا الإعراب اللي هو ايه اللي مشهور بتاع النحاة، غير إعراب ابن هشام لو حد يسمع عنه بتاع السماوات. طيب، كويس، ممتاز، انا سأنتظر، سأسكت هنيهة، كلها ما يجراش حاجة، خلاص، ماشي. امامكم دقيقة وتعلبونا. لا، اعراب كامل، محدش يفرط لي الاعراب كده، اني مش هفتكر، كل واحد يبقى اعرابه على بعضه عشان اشوفه كله على بعضه، خلاص. انتوا احضر. ودي كثيرة جدا في القرآن، خلق الله السماوات والأرض، خلق السماوات السماوات والارض. حتى بعض الناس يقول طب ازاي عطف، يعني المفروض ان المعطوف عليه يكون مثل المعطوف، فليه دي مكسوره ودي دي منصوبه؟ يعني كثير جدا حتى يقرؤونها لكن لا يفهمون لماذا هذه مكسوره. المفروض اما السماوات والارض، السماوات والارض، يعني لماذا التباين بين المعطوفين؟ خلق الله السماوات والارض. طبعا كلكم اعربتم موضع الشاهد. اذا المقصود خلق فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الله لفظ الجلاله او الاسم الحسن، فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. word of tears. لا مش منصوب بالفتحة. ليه؟ لأن السماوات ده جمع مؤنث سالم. خلاص. الأرض معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. خلاص. لأن القاعدة عند النحويين أن العطف، أن العطف يكون على المحل لا على العلامة غالبا. العطف يكون على إيه يا إخوة؟ على المحل لا على العلامة. يعني المحل ايه بتاع السماوات؟ ان هي مفعول به، والمفعول به من المنصوبات، لكن علامته ايه؟ الكسرة. العطف يكون على علامة ولا على المحل؟ يكون على المحل مش على العلامة، لان لو كان على العلامة كان نقول السماوات والارض. لا، الغالب ان العطف يكون على المحل، الا في اشياء قليلة وردت عن العرب زي ما يسمى بالجر على التبعية، جحري رب خالب والكلام ده. دخلت جحرة ضب، مفروض خربا لان الخرب مش الضب، جحر. وعلى العموم هذا حتى فيه نزاع، يعني الجر بالتبعية فيه نزاع للمحققين من العلماء هل هو ثابت ام لا، حتى لو كان جمع مؤنث سالم. نعم، حتى لو كان جمع مؤنث سالم. وهذا هو المثال، خلق الله السماوات والارض، انه لو كان العطف الاصل فيه على العلامة لقال السماوات والارض. خلاص، هذا هو الأصل. هناك بعض الحالات قد يجوز فيها العطف على المحل والعطف على العلامة كما في النداء وغيرها من باب النحو. خلاص، يعني مثلا، وهذه أمثلة متعمقة في النحو لا تهمكم، يعني مثلا لو قلنا يا محمد وابو عبد الله، طبعا المنادى ان كان علما فانه يكون مبنيا على الضم، بس هو منادى، والمنادى دايما منصوب، قاعده المنادى منصوب. فيعربوا ازاي؟ يا محمد، طبعا يا حرف نداء مبني على السكون ليس له محل من الاعراب. محمد منادى مبني على الضم في محل ايه؟ في محل نصب لانه منادى. طيب وابو عبد الله، هنا نشب الخلاف، هل يعطف على المحل ونقول يا محمد وأبا عبد الله، ولا نقول يا محمد وأبو عبد الله؟ خلاف بين النحويين، والصحيح جواز الوجهين، والصحيح جواز الوجهين على ما مال إليه الصبان رحمه الله. إنك ممكن تقول يا محمد وأبو عبد الله عطفا على العلامة اللي هي البناء على الضم، أو إنك تقول وأبا عبد الله عطفا على المحل. هو كده القاعدة، كده العلم المنادى يبنى على الضم في محل نصب. يا محمد، يا أسماء، يا فاطمة، ما تقولش يا فاطمة يا محمدا، خطأ، لكن يكون في محل نصب. هذه قاعدة في المنادى، وسيأتي كلام عليها إن شاء الله لما ناخد المنادى لو ربنا أحيانا نبقى ناخد هذا المسائل. بس اذا خلق الله السماوات والارض زي ما احنا قلنا. طيب، المنادى الأصل فيه أنه منصوب إلا أن يكون علما فيبنى على الضم أو يكون نكرة مقصودة. يا طالب استقم، خلاص يا طالب استقم. قال أيوة غير كده يبقى المنادى مبني، غير كده يبقى منصوب، غير الحالتين دول إما أن يكون علما أو يكون نكرة مقصودة. أما لو كان مضافا أو شبيها بالمضاف، مضاف زي يا أبا عبد الله يا طالب العلم اتق الله، أو شبيها بالمضاف زي يا سامعا الحق أقبل، ويا باغيا الشر أدبر، باغيا الشر عفوا أدبر، والنكرة غير المقصودة كقولنا يا طالبا استقم، يا رجلا أقبل، خلاص إلى آخره فيما بعد. المهم أن المؤلف قال وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع. إذا العلامة الرابعة من علامات النصب الياء، تكون علامة للنصب في موضعين، التثنية والجمع. التثنية والجمع، التثنية هو اسم، اسم لازم يكون اسم طبعا، دل على اثنين بزيادة ياء ونون في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فتقول رأيت الزيدين والفاطمتين، خلاص، والفرسين والأسدين. اوعى تقول رأيت الأسدان، غلط. رأيت الأسدين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. رأيت الزيدين، خلاص. وكذلك في جمع المذكر السالم الذي هو اسم دل على ثلاثة فأكثر، اسم دل على ثلاثة طبعا فأكثر من الذكور، بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، كما تقول رأيت الزيدين والعمرين والمسلمين والتائبين. كل هذه منصوبات مفعول ومعطوفات، منصوبة وعلامة نصبها جميعا الياء لأنها جمع مذكر سالم، خلاص. ماشي يا إخوة. برضو ملاحظة هامشية بس الملاحظة برضو مهمة، يجب أن تعلم أن النون التي هي للمثنى تكون مكسورة، خلاص، وأن النون التي تكون في نهاية الجمع السالم تكون مفتوحة. فما تقولش رأيت الزيدين، رأيت الزيدين، خلاص، والمسلمين والمسلمان والزيدان، دايما النون بتاعة المثنى مكسورة، والنون التي هي لجمع السالم، جمع المذكر السالم، بتكون مفتوحة. المسلمون، المؤمنون، المؤمنين، خلاص. لأنه أحيانا بيحصل خلط، لا مش مبني، مش لا مش مبني خالص، ليس مبنيا ولا حاجه، دي النون وضعها كده شكله كده، خلاص. جمهور المعربين لما بيعربوا هذه النون اصلا ما بتتعربش، خلاص، لان ما لهاش محل من الاعراب، لكن لما بيعربوها بيقولوا والنون نيابه عن التنوين. ابن الشام كثيرا ما يعربها بهذا الشكل، يقول مثلا المسلمون فاعل او مبتدا زي ما يطلع يعني مرفوع علامه رفعه الواو والنون نيابه عن التنوين، لان الاسم المفرد حقه التنوين لما بيكون نكره. طب والجمع ما بيتنونش لان اخره نون، فقالوا النون دي نيابه عن التنوين، ما فيش المسلم تقول مسلمون، لا مسلمون، فبيقولوا دي نيابه عن التنوين، خلاص. ايوه، الياء في المثنى مفتوح وما قبلها مكسور ما بعدها، زيدين، خلاص. وفي ذلك كما قال جمال الدين الأندلسي رحمه الله لمالك قال: ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع مجموع اللي هو جمع مذكر السالم يعني. ونون مجموع وما به التحق يعني اللي هو ملحق بجمع مذكر السالم زي أهلون وعشرون والكلام ده، فافتح افتح النون دي وقل من بكسره نطق. ما فيش دعوة اللي بكسره نطق دي، عشان ده دي خلاف هل هو شذوذ ولا فصيح، لكن المهم ان هو خليك انت ايه افتحوا المسلمون ومؤمنون ومسلمين ومؤمنين. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يا بيقول ايه الديتين دول؟ بيقول ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني بالعكس مكسوره، نون المثنى مكسوره ونون الجامع مفتوحة، خلاص فكن على ذكر من هذا. بيقول ايه؟ واما اذا احنا كده خدنا اربع علامات، خدنا الفتحة والالف والكسرة والياء. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. واما الالف فتكون على النصب في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك وما اشبه ذلك. واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع مذكر جمع المؤنث السالم. واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع. يعني هجيب لك ايه ماشي واقول لك اعرف ما فوق الخط او ما تحته خط، انا مزاجي برضو، لاحظ تركات في الامتحان تفرقش. ف وحط لك خط تحت اسم منصوب بس يكون جمع مؤنث سالم، يكون اسم ان، يكون خبر كان، يكون مفعول به، يكون اي حاجه، وتعرفه لي حبيبي، تقوم تعرفه منصوب بالفتحه ابقى سعيد جدا. خلاص يبقى منصوب بالايه؟ بالكسره. ماشي واضح؟ قد أعذر من أنذر. قال: وأما حذف النون فيكون علامة، ستقاطعين بس محدش يتعب نفسه، أنا مش هقول لحد أذكر مواضع النصب بالفتحة لأنه مش ضروري تحفظهم، بس المهم لما تيجي تطبق يا فرحتي ممكن تكون حافظهم، لأن أنا أعرف إخوة يحفظون الأجرومية، يحفظونها فعلا حقيقة، وسهل تتحفظ لأنها مش معضلة. بالنسبة للمتون هي مش حاجة يعني تتحفظ، خلاص؟ لكن تديله آية ولا كلمتين يعربهم يقعوا في حي صبيص، وحي صبيص ديت مبنية على فتح الجزئين، خلاص؟ زي دخلوا فردا فردا كده، خلاص؟ المهم إنه حي صبيص ده اللي بيقعوا فيه، إنه مش مهم إنك تحفظ قد المهم إنك تطبق، يبقى التنظير ليس أهم من التطبيق، خلاص؟ حيث بيصة يعني وقعوا في الهمبثات، خلاص؟ يعني حصلوا ثالثة الأسافي، خلاص؟ كلهم بمعنى واحد كما إيه؟ كما يظهر لكم جميعا، خلاص؟ عشان ما حدش يسأل بره موضوع الدرس. قال: مثل الدراويش مساجد الصومال. الله أنت اللي بتقول، أنا ما قلتش حاجة. يحفظون المتون ولا تكون عربية، بالظبط كده. ده كنت اعرف واحد حافظ الابيات بتاعت عمر الخيام كلها بالفارسي، مزكتها عجبه لك، فيها موسيقى غريبه مش فاهم ولا كلمه، بس بيقول رباعيات وحافظ كله. قال: ثالثه الاسافي ديت هي التكنوجاز بتاع العرب في العصر الجاهلي. العرب في العصر الجاهلي، انا ما قلتش حد يحفظ الاجروميه اصلا، صح ولا لا؟ انا فاهم، انا ما قلتش حد يحفظ الاجروميه اصلا. كانوا يولعوا ازاي بقى؟ كانوا يجيبوا حطب يولعوا بيه، طبعا ده اختراع غريب، لكن كانوا يعملوا ايه؟ بيجيبوا ثلاث احجار تشبه الرخام كده مستطيله، خلاص؟ ويعملوا مربع ناقص ضلع. مربع ناقص ايه؟ ناقص ضلع. هو ده البوتاجاز، ويحطوا وسطيه الحطب ويولعوا. الحجر الواحد من الثلاثه دول اسمه اسفيه. اسمه ايه؟ اسمه اسفية. أسفية بضم الأول، أسفية جمعه أسافي، أساف. فلما واحد يعمل مصيبة يقول لك إيه؟ وأتى بثالثة الأسافي، يعني هي كانت ناقصة. لما تقول واحد هي ناقصاك، هي كانت ناقصة وأنت اللي كملتها، كملت بقى. لك وقال لك وكذا وقع في الطامات، شاف إيه؟ وقال لك وهذه ثالثة الأسافي، المصيبة الثالثة بتاعته يعني. خلاص ده بقى الحجر الثالث اللي كان من ناقص إيه؟ الفرن بتاع العصر الجاهلي ده. طبعا امرؤ القيس له قصيدة مشهورة، لما دخل الأطلال ولقى الأسافي محطوطة وافتكر البنت اللي كانت بتولع في الأسافي، وقعد ينبح في الأسافي وبتاع، حاجات من هذا المعنى. خلاص دي حاجات من ال. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. خلاص، وانا ناوي اشرح الالفيه بالمناسبه ان شاء الله. انا اصلا كنت هشرح الالفيه، لكن ان شاء الله ما نخلص الاجروميه ان شاء الله، يعني ان شاء الله نبقى نكمل ان شاء الله. اللي هيعيش منكم ان شاء الله ويكمل معايا ان شاء الله ممكن نكمل يعني. اذا العلامه، نرجع بقى لموضوعنا. خلاص هزرنا خلاص، نرجع لموضوعنا. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. خلاص، في التثنية والجمع تكون الياء علامة للنصب كما قلنا، كقولك رأيت المسلمين والرجلين، رأيت المسلمين والمسلمين. شوف مثال لطيف، رأيت المسلمين والمسلمين، أدي مثنى وأدي جمع. طيب يقول وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إيه هي الأفعال الخمسة دي يا إخوة؟ من يذكرني بالأفعال الخمسة؟ ها طيب نكمل عشان النت الظاهر عنده رأي آخر، حتى النت ما بيحبش النحو، مسكين. طيب قال، بلاش قال، اللي عمال اقول قال، اقول هو العلامة الأخيرة، العلامة الخامسة من علامات نصب التي ذكرها المؤلف. اذا حذف النون ده يدل انه كان في نون، عشان كده المؤلف قال ايه؟ فيكون علامة للنصب في الافعال الخمسة التي رفعها بثبات النون او بثبوت النون. خلاص، خلاص، ثبت يثبت ثباتا وثبوتا، من المصادر القياسية للثبات، ثبات والثبوت. ماشي يا اخوة؟ خلاص كده واضح. لما تقول الرجلان يقولان الحق، ادخل كده ناصب على هذا الفعل المضارع، تقول الرجلان لن يقول الحق، لن يقول الحق، مفعول به منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ماشي، وبالمرة الجزم انه هيقوله بعد كده نبقى شرحناه. تقول الرجلان لم يقولا الحق، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لانه من افعال الخمسة، والالف كما قل زي ما قلنا فعل. خلاص، يبقى الرجلان لم يقولا الحق، والمنافقون لن يؤمنوا. خلاص، ولن تكتبي الواجب يا فاطمة او اي حاجة. خلاص، لن تكتبي، خلاص ما تقولش لن تكتبينا. واضح، لما انتوا هتاخدوها، انا ما قلتلكش، ما انا لازم اخلص باب الافعال ان شاء الله، انا مش همتحنكم قبل باب الافعال. هنقف على باب مرفوعات الاسماء، واقوم خبطكم مرفوعات الاسماء في الفصل الثاني، واقوم خبطكم المنصوبات والمجرورات في الفصل الثالث. دي تقسيمة المكرر، يعني المكرر بالكاف، مكرر يعني السكر المكرر، خلاص. وخبط فعل فصيح، ها انا اتفصح في كلامي، ساخبطكم خبطا، خلاص فما تخافوش. يعني خبط يخبط خبطا فهو خابط ومخبوط الى اخره. كده يبقى احنا خلصنا يا اخوة علامات النصب. قال المؤلف يتخبطه الشيطان من المس. شوف البديهة الحاضرة لأكون حديث الإسلام. يا سلام يا سلام، شاهد النحو الدقيق. يتخبطه يتفعله فعل مزيد. حد عنده سؤال فيما سبق؟ مفعول مطلق صح، خبطا مفعول مطلق. حد عنده سؤال فيما سبق قبل ما ادخل في الخفض بسرعة؟ مثال الممنوع من الصرف. طب هو انتم اخذتم ممنوع من الصرف؟ هو ممنوع من الصرف في الخفض، هناخده في اول الدرس الجاي ان شاء الله. لسه ممنوع من الصرف لم ياتي. طيب قال، ما قلتوش، انا قلته عكس المؤنث السالم جمع يرفع بينصب ويجر بالكسرة، ده بينصب ويجر بالفتحة، ذكرته عرضا، ما تاخدش على كلامي يا سمونيانو، هقوله دلوقتي. قال والخفض ثلاث علامات. قلنا الخفض اللي هو الجر، اللي هو تغير مخصوص يجلبه العامل، علامته الكسرة وما ناب عنها، له ثلاث علامات بس. ده المسكين بقى له كم علامة؟ له علامة تانية، خلاص؟ له ثلاث علامات، خلاص؟ وبعدين الجزم له علامتين وتنتهي القضية على هذا الحال. الخفض له ثلاث علامات هي، قال المؤلف، الكسرة والياء والفتحة. إذا الخفض أو الجر له ثلاث علامات، إما الكسرة وإما الياء وإما الفتحة. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، خلاص، الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. طيب إيه قضية الاسم الذي لا ينصرف والاسم المنصرف؟ الصرف في الاصطلاح هو التنوين، الصرف هو التنوين. فالاسم المنصرف، الاسم المنصرف هو الاسم الذي ينون، هذا بمنتهى البساطة. انا ما شرحتش حاجة، انا هشرح الممنوع من الصرف بس، انا كنت اقرأ المتن. الاخوة المروعون، انا اشرح الان الممنوع من الصرف، خلاص واضح؟ لانه بيقول المؤلف في الاسم المفرد المنصرف، فعشان تفهموا هشرح لكم ممنوع من الصرف اللي هو موضع الثالث، والباقي يبقى سهل، خلاص لا تخافوا لا تقلقوا. خلاص معايا يا اخوة؟ اكتبوا واحد، خليكم معايا كده، عشان ممنوع من الصرف ده برضه من الاصنام برضه اللي في النحو، خلاص. إذن الصرف هو التنوين، كويس؟ يعني لما نقول رجل ورجلا ورجل، الأسماء دي فيها تنوين، يعني فيها صرف بمنتهى البساطة. عشان كده يسمونها الاسم المصروف. يبقى الاسم المصروف ايه هو؟ هو الاسم المنون. واضح؟ المنون. إذن المصروف أو المنصرف هو الذي ينون. طيب وغير المنصرف أو الممنوع من الصرف، ها يبقى إيه بدلا عن كده؟ يبقى الاسم الذي لا ينون، الذي لا ينون. خلاص. طيب هناك اسباب تمنع الاسم من الصرف، يعني تجعله غير قابل للتنوين. اذا الممنوع من الصرف هذا به اسباب بين قوسين علل، هذا الاسم ليس سليما، عنده علة. لأن الاسم السليم في اللغة، الاسم الكامل في الاسمية، ينون. عشان كده بيسموا الاسم المصروف الذي ينون، يسميه النحاة المتمكن الأمكن. المتمكن الأمكن. خلاص. المتمكن الأمكن. خلاص. المتمكن الأمكن. ويسمون الممنوع من الصرف المتمكن غير الأمكن. يعني هو متمكن، يعني اسم متمكن في الإسمية لكن غير أمكن، أقل في باب الإسمية من المصروف. ماشي؟ يبقى متمكن الأمكن هذا هو الاسم المصروف، والمتمكن غير الأمكن هو الاسم الممنوع من الصرف أو غير المنصرف. حتى الآن واضح؟ اللي مش فاهم يكتب ثلاثة. فاهم يكتب ثلاثة. طيب يبقى كويس. الآن نحن نريد أن نعلم ما هي الأسماء التي تسمى الممنوع من الصرف. طبعا هذه الأسماء يصعب حصرها، يصعب حصرها كثيرة. إذن الحل أن نبحث في العلل التي تمنع من الصرف، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى المنع من الصرف. لا مش مبنيات يا سمولان، كل الممنوع من الصرف معرب. المتمكن هو الاسم المعرب، فالمعرب ينقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. لكن الاسم المبني اسمه غير متمكن، عندنا متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، وغير متمكن خالص هو الاسم المبني. بلاش اسمي يا شيخ التسجيل شغال، سميك صاد واحد اذا رجل المستحيل كده. خلاص. ماشي معايا يا اخوة؟ طيب خلينا في ايه؟ في العلامات اللي بيسميها النحاة علل المنع من الصرف. ولو احنا اتقلنا هذه العلل، اي اسم تجد فيه هذه العلة او تلك العلل يكون ممنوعا من الصرف. اتفقنا؟ طيب هذه العلم تنقسم إلى نوعين، تنقسم إلى نوعين طبعا دي لازم تكتبوها خلاص عشان تعرفوها ماشي. إما اسم تجتمع فيه علتان فيمنع من الصرف، ده القسم الأول علتين، يعني علة واحدة مش كفاية، علتان إذا اجتمع في اسم ماشي يمنعان الاسم من الصرف، يكون غير مصروف، يكون ممنوعا من الصرف. القسم الآخر أن يتسلط على الاسم عامل واحد، علة واحدة تقوم مقام علتين، يبقى يا إما علتين أو علة واحدة. تمام؟ إما علتان يجتمعان فيمنعان الاسم من الصرف، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. خلاص؟ اللي مش فاهم يكتب ثلاثة عشان حطيش بقى. خلاص حتى الآن ما واضح؟ طيب نبدأ الآن بالممنوع من الصرف. طيب بنقول إن الصرف هو التنوين، والاسم المصروف هو الاسم المنون أو الذي يقبل التنوين، والاسم الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون. ومنع الاسم من التنوين له علل، أي له أسباب إذا قامت بالاسم تمنعه من التنوين. واضح معاذ؟ حتى الآن واضح؟ انا متريث اهو، شفتوا متخوفين ليه؟ ها مين عنده مشكله حتى الان؟ ممنوع من الصرف دوت عامل زي الكورتيزون سيء السمعه، عارفين الكورتيزون سيء السمعه هو كده، ده من الايه، من الدروس اللي سمعته بطاله في النعم، كل ما اقوله لحد يقول طب بالراحه، طب اكني بدي واحد حقنه، طب بص بالراحه كده. طيب انا بعيد وازيد، انا يعني انا ما بضيفش معلومات، انا بعيد وازيد، يعني انا بسرع بس بعيد وازيد. خلاص معايا يا اخوه؟ تاني، اذا الصرف هو التنوين. خلاص الصرف هو التنوين، والاسم ممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون. المنع من الصرف له علل، يعني له أسباب. واضح؟ نبدأ بالاسم إذا دخلت عليه علتان فيمنع من الصرف. أول نوع، مش هاخد كله النهارده، أول نوع إذا كان الاسم علما أعجميا، يبقى عندنا علتين، إيه هما؟ الأولى العلمية، العلم يعني الاسم الخاص بفرد، محمد وأحمد وزيد وعثمان وفاطمة، ده اسمه علم. خلاص العلة الثانية هي العجمة، ناخد بقى كلام النحاة يقول لك إن اجتمع في اسم علة العلمية والعجمة. إيه العلمية والعجمة دو؟ يعني اسم واسم أجنبي، زي مين؟ زي إبراهيم وزي إسماعيل وزي إسحاق وزي يعقوب وزي يوحنا. هل يمكن نقول قال إبراهيم وسمعت إبراهيما؟ لا، لأنه ممنوع من الصرف. ليه يا شيخ؟ تقوم تجيب الإجابة التاريخية تقول لي للعالمية والعجمة، في علتين، إيه هما؟ العالمية والعجمة أو عالم أعجمي. خلاص واضح؟ طب الله، طب أنت عندك وإلى ثمود أخاهم صالحا، طب ما هو عالم منون أهو، يبقى ما فهمتش، لأن صالح ده عالم إيه؟ أيوة مستني، عالم إيه؟ عالم عربي. صالح وشعيب، محمد رسول الله، مصروف ولا مش مصروف ده؟ محمد مصروف ولا مش مصروف؟ مصروف، انه علم عربي. خلاص، كيف نعرف ان الاسم اعجمي شيخنا؟ تعرف مما يلي، طبعا بخلاف النص على ذلك من العلماء، العلماء بيقولوا، لكن الاسم الاعجمي هو الذي لا يدرك له معنى. يعني ابراهيم معنى ايه؟ ده رقم واحد. رقم اثنان، ان لا يكون من المشتقات العربية. واسماعيل ممنوع من، برضو عالم اعجمي اسماعيل طبعا. ثلاث علامات، اما ان لا تدرك له معنى في العربية طبعا، عشان يبقى الواحد يقول لي اسماعيل يعني سمع الله الكلام ده في العربية. الثاني ان لا يكون من المشتقات المعروفة، يعني شعيب ده على وزن فعيل يبقى عربي، لان ده وصيل التصغير والتصغير ده من بتاعنا احنا عربي. خلاص ماشي. وصالح على وزن فاعل. والعلامة الثالثة التي يذكرها النحاة ان لا يكون على الاوزان المعروفة عند العرب، وده شغل صرف بقى. يعني مثلا سعاد ده على وزن فعال، ده وزن عربي معروف، بغاث وسعاد الى اخره. لكن مثلا اسماعيل ده على وزن ايه؟ على وزن افعاليل، مفيش حاجه في العربيه اسمها افعاليل، ده مش من الاوزان العربيه خالص. ماشي. اذا اول ممنوع من الصرف عرفناه النهارده، ممكن يكون اخر واحد برضه، هو ايه؟ هو العالم الاعجمي. ايه العلتان اللتان قامتا بذلك الاسم؟ توم قايل لي ايه؟ ها توم قايل لي ايه؟ العالمية والعجمة. العالمية والعجمة، فكل عالم اعجمي ممنوع من الصرف إلا. طيب إيه اللي مش واضح يا صاد؟ إيه اللي مش واضح؟ يسوع أعجمي طبعا. معنى إيه يسوع؟ علتان، العالمية والعجمة. وجهنم ممنوع من الصرف للوصفية والعجمة. يأتي الكلام عليه. في إبراهيم علتان، العالمية والعجمة. مش إبراهيم ده علم ولا وصف؟ علم، مش اسم ده، مش اسم شخص. وأعجمي عبراني مش عربي. ماشي. العالمية علة. نعم احنا قلنا اول نوع ما اجتمع فيه علتان، العالمية والعجمة. محمد علم لكنه علم عربي، احنا قلنا لا يجب ان تجتمع علتان واحدة فقط، لا يجب ان يجتمع، يجب ان يجتمع. واضح كده؟ علة واحدة اذا لا يمنع من الصرف. خلاص؟ واضح؟ شوف نعم وقد قارب على الانتهاء، شوف الكلام يا سلام، يعني انجز ابن خلص ماشي. لو كنا بقى في درس كنت هتلاقي بقى الكحة والناس اللي بتعطس خلاص. عموما ال طيب هم في البلكو وبره البلكو خلاص كده. طيب عشان يتم المعلومة بس ان نسيبلهاش زيلا كده، هناك استثناء من الاعلام الاعجمية تكون مصروفة تبقى منونة. ايه الحالة دي؟ هي حالة واحدة بس، شرطان قالهما النحاة، قالوا ان يكون العلم ثلاثيا معتل الوسط. كبا ثلاثي معتل الوسط، ثلاثي يعني كم حرف؟ الاخوة اللي اتخضوا، ثلاثي يعني كم حرف؟ ثلاثة. معتل الوسط يعني وسطه حرف ايه؟ حرف علة. حد يديني مثال زي نوح ولوط، عشان لما تلاقي كلمة نوحا إنا أرسلنا نوحا إلى قوم تقول لي الله هو مش نوح ده عالم أعجمي، إيه اللي صرفه؟ أقول لك عشان كده أنا قلت إلا وسكت. إذا كل عالم أعجمي معتل الوسط جاز فيه المنع والصرف، عشان كده قرئ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ونوحا إلى قومه، إذا يجوز صرفه ومنعه، لكن صرفه أفصح. فتقول رأيت نوحا وقال نوح لا إشكال، وقال لوط ورأيت لوطا، وسمعت هودا وساما. حد يدينا مثال كده على اسم أعجمي معتل الوسط بالياء شبعنا واو كده، نوح ولوط وهود، حد يدينا ياء له مثال مشهور انه حد يقولوه دايما اسم نبي برضو. شيس، احسنت واصبت، ريتني عملت لي درجات. شيس، رأيت شيسا وقال شيس، والالف كقولنا سام قال سام وسمعت ساما. خلاص اللهم بلغت اللهم فاشهد. خلاص كده. وعاد والى عاد، ولو كان منعه من الصرف كان قال ايه؟ كان قال والى عاد مجرور بالفتحه كما سياتي في الدرس القادم ان شاء الله. خلاص، اول من دعا باسم الرب هو شيس. صرف النظر مهم ان احنا لا، يافس ده رباعي، شفت بقى بتيجي ازاي؟ يافس ده ممنوع من الصرف خلاص من رباعي، احنا بنتكلم يكون ثلاثي ومعتل الوسط ماشي. حد عايز مني حاجه كده؟ خلاص انا هكتفي بهذا القدر، المره القادمه هبدا تاني من ممنوع من الصرف. نديكم سؤال بدرجات، عايزين نفهم والله الاخ ابن حبان بيجرحني والله. حاضر اديك مفاجأة في درجات. يا لا يا عمي يافس وكنعان كر بقى زي ما انت عايز، وقول واسماعيل وابراهيم بالمرة، خليني يعني ان انا اقول ارميه في البحر. يافس وكنعان، كنعان ده كام حرف؟ ما لقيتش حاجة أكبر من كنعان تقولها. قلنا الثلاثي، الثلاثي ساكن الوسط، يعني الثلاث حروف اللي في النص حرف حرف من حروف العلة، معتل الوسط عفوا. خلاص لوط ونوح وهود، أذكر اسم ولاد آدم. طيب ده مش موضوع الدرس. طب كنت تقول قبل كده يا وزبر، كنت جهزت. انا اقول لكم سؤال على فايد الخاطر كده، بيقول ايه في الارجو الرومية؟ بيقول حد ينزل لنا بيقول لك: واما الالف فتكون علامة للنصب في الاسماء الخمسة نحو رأيت اباك واخاك. حد يعدنا كلمة نحو ديت اللي عمال يقولها كل شوية في المكتب، ديكم زهقتوا منها. يا ربع ايه نحو دي؟ ايوه نحو اللي بمعنى مثل. ايوه بالظبط كده. حد يحط لنا عشان الاخوه يشوفوا المتن، حد يحط لنا المتن. بيقول أقرأ تاني: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك. أعرب نحو زي ما أنا بقولها كده، نحو. خلاص ودي موجودة في كتب الفقهاء كتير، في كل الكتب كذا كذا كذا نحو. حال لا، بدل لا، عليه درجتين. طيب الأخ معاذ ياخد درجتين. طيب اجتهاد ولا جوجل؟ في الحديث هتاخد الدرجتين بس عشان ايه؟ برضو لله ثم للتاريخ. تقديره هو ذلك نحو. ولعب الشك في صدري جوجل. احسنت، مفيش درجتين. طيب عادة، طيب اصلا مش القصد جوجل، طب ما هي سهلة، انا كنت عايزكم تفكروا يعني. طيب درجتين برضو لان هو اجتهد برضو ودور. طيب عادة العلماء في كتب سواء كتب الحديث او الفقه او الاصول وكله بيقولوا ايه؟ كذا كذا كذا نحو كذا. ماشي، نحو ديت يعربها ايه؟ بيعربوها غالبا يعني خبر لمبتدأ محذوف. اصل الكلام ايه؟ انه بيقول كذا كذا كذا وذلك نحو، يعني وذلك مثل كذا وكذا. يبقى في مبتدأ محذوف اللي هو ذلك، اسم الإشارة ذا، ده هو المبتدأ. ونحو خبر لذلك المبتدأ المحذوف مرفوع علامة رفع الضمة. طيب أحيانا بعض العلماء ما بيقولوش نحو زي ابن أجروم هنا كده، يقول كذا كذا كذا نحو أخاك وأباك وكده. طب لو كانت نحو منصوبة، لا هي بالوجهين بالرفع وبالنصب، أنا قلتها بالرفع عشان تبقى صعبة عشان بدرجات، طب لو كانت بين ناصر هتتعني بإيه؟ ما ده له إعراب. لا ما يجوز، مش زي ما يجوز يجوز وما يجوز. لا مثلا ده له إعراب وده له إعراب. يجوز اه ده له إعراب وده له إعراب. مفعول مطلق. لا خبر كان ليس كذلك. مبتدأ لا أحسبه. حال ليس متجها. مضاف مفيش إعراب اسمه مضاف يا أسامة رشدي، مفيش خالص. في مضاف إليه لكن مضاف ده مش إعراب. ظرف ليس كذلك. حال ليس صوابا. حال منصوبة. أنا قلت حال غلط فالإخوة بيفصلوا. طب حال منصوبة. طب ما لو حال غلط يبقى حال منصوبة غلط. طيب عموما لما تكون مرفوعة تبقى خبر مبتدأ محذوف، ولما تكون منصوبة تبقى مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أذكر. يعني أعني نحو كذا وكذا، أقصد نحو كذا وكذا. ماشي خلاص نورنا المحكمة كده. واضح كنت حولها درجتين نقطتين معينة. خلاص انا واثق. طيب بارك الله فيكم. انا شو قلت مفعول به؟ طب نرجع للتكست كده. قالت مفعول به. طيب. كنت انا بجاوب ولا قبل الاجابة؟ لكن انا قلتها. طيب خلاص مين اصلا اللي جاي؟ في حد بيكتب درجات ولا انتوا سايبيني بالدرجات كده بقى شفا؟ طبعا انما الاعمال بالنيات. الاعمال متجهة ومقبولة ومعتبرة بالنيات. طيب جوجل برضو ولا لا؟ الاخ اتلدع يقول جوجل ولا لا؟ لا والله يا سلام بالقسم. خلاص اذا بالتالي لا. كان في اخت بتكتب الدرجات المرة اللي فاتت عشان ان شاء الله النحو هنعمل فيه امتحان تحريري وهنعمل الشفوي له درجات، فدي هنحسبها من الشفوي. خلاص طيب خلاص يبقى في درجتين. طب الاخت تذكري ان شاء الله. بس طبعا الاخوه بقى ايه، انا هثق فيكم وفي ضمائركم الشريفه. يعني اللي هيقول لي انا ليا درجات كذا هحطها له. كويس كده. واضح. محدش قال هتكذبي خالص. انا بقول انت اللي حلفتي. انا لم استحلفك واليمين علي في المستحلف لا الحالف. خلاص يا اخوه. طيب بارك الله فيكم واشكركم. اخونا ابن حبان انت مش عاد من باب هضم نفسه والتواضع والله اعلم. انا شفتك امبارح كنت بتتكلم على الشيخ جاويش في العقيده وبتاع، انا شايف ان انت زي الفل يعني. اهلا يا اسد. اسد النهارده جاء متاخر نص ساعه، يعني ميعاده 11:30 جاء متاخر نص ساعه، جاء الساعه 11. لان اسد طبعا لما بيجي يعني بيجي متاخر بالعكس اللي هو كده. طيب خلاص كده انا انهيت. بارك الله فيكم. مين ياخد الاداره والمايك؟